أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا، ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما، ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال، وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا ومرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل على بركة الله أن ندق من موضوعنا المتعلق بقبسات من نور العقيدة بعد يقعول حول عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه، والحقوق التي يجب أن نحرص على أن نوفيها إياه من الاحترام والتوقير والحرص على الاتباع وغير ذلك. السؤال فيما مضى حول موضوع التوبة، نيوضي لنقطة مهمة. كان ديم سلمن خلقنا ربي بشات نعبد، محاسبون بعدهم مني، إما إلى جنة يدوم نعيمها، اللهم اجعلنا من أهلها، أما لا قدر الله نار يدوم جحيمها، والخلود اللي ربي كتبه على أهل الجنة والنار، ويدفنك تدارت فهو خالد مخلد أبد الآبدين، لا نهاية لنعيمه ولا لعذابه. الحقيقة أثبتها القرآن وأشارت إليها السنة النبوية الصحيحة الموافقة لصريح القرآن. عندني لا يقع لي سؤال فيما مضى، ما دلك أنا في موضوع التوبة معنى الوقوع في المعاصي، استحسن بها مليح من دم الله، سعي العقول نغب بفضول العلم، أما ما هو من قبيل الثقافة العامة إتلا ربما لا يضر جهلها، معهم من التفذل سعي العقلس بهذا الأمر، من باب أولى وأحرى وأوجب وألزم وأوكد اذ يفقه بعض امور متعلقة بدينه. هنالك بعض مبادئ الا وضعها الاسلام في التحريم، باش كمنا دم ستون حشت والتحلات مختحرا باش قاش بدا يتفلسف، اما وضعش الحق ما سبدا يططى في ذلك المحذور، خاصة بتا الا عن عمد، بتا انني غلبت الهوى والنفس ديك نشرة الديق قيم ربما دع رزقك العاقد بالحشتني ثلاث تحللت، اما لا باس، اما العكس لا تد الحكمة يحرم لهم الحشت مضان الله، كل هذا الا يطعن في ايمان المرء وفي عقيدته، وربما اكيد بتا الا غرسون الخلل الا يعرض نفسه لسخط الله. هكذا العلماء النان اللي الاسلام دقل منهج رباني، ربي خيرت للناس يمرتن باتباعه، كذلك يمرتن باللي ادب الدن عند حدوده، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اموني باش اتفازن بخير الدنيا ونعيم الاخرة، عند لوم دنية نمسل من ادي عاش الدنيا سعيد، ما يقدر ربي الا اضر حليل الدار الباقية ان شاء الله، الا ربي اتكرم بالسعادة الابدية. وسيلة يتعمق انني يدرس الاسلام اذياف اللي يوندينو الا ربي وضع فيه مميزات اتلا تجعله هو الدستور الاوحد والفريد في هذا الكون والذي يجب اتباعه. ألا يعلم من خلق؟ ألا يسد أنت اللي خلق هذا الخلق؟ ما يستقيم به أمر ذلك الخلق وما لا يستقيم؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من هذه المبادئ التي وضعها الإسلام الأصل في الأشياء الإباحة والحلية. الأصل في الأشياء الإباحة والحلية، معنى اللي يخلق ربي مباح حلال، بالتالي كنت تحريم أو تحريم ولتبت ولتكون سارية المفعول إلا بنص صريح من القرآن بين حشني تحرمت، أما نص صحيح من السنة هكذا. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اشتوا مبنية ما تستنفع مسيس. ما قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إلا اللي حرمت ربي إلا بيت. كذلك نين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام. تخمين أنه حرام إلى يوم الدين ولو تغيرت المسميات. الخمر ده حرام، ولو رشفة واحدة جرعة واحدة ده حرمت. ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولو سميت كما يسميها البعض، قال مشروبات روحية، خلق بتسميتني مشروبات روحية، مشروبات شيطانية وهو روحية، لا بالعكس هي تفسد الروح. هذا ابن ادم اي لان ده حرام، ده حرام. ما احل الله في كتابه فهو حلال، وسلي حد لا تحرم، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. فان الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا وما كان ربك نسيا، الآية 64 من سورة مريم. اي لا يحل ربي في كتابه اي في القرآن فهو حلال، اي لا يحرم فهو حرام. هذه يمكن بعض امور ربي لو شاس الاذن الى الرسول باش يتحرم اعتمادا على بعض احاديث نفس المرتبة من حيث الحلية والحرمة. اتربي لينين وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. السوليه في النقطة في حصة مضت، وانما دي كل حديثني حديث صحيح ثبتت صحته هكذا. ان الا ربي وليش على الغرس، ايوه، فهو عفو وتجاوز وتسامح من الله، فاقبلوا من الله عافيته. معنى ماذاش مشقش من الذين يتبديتات في الدين ضيق مغبيلة يتحرم في الا ان دحلا التليل فتشرا فيما بعد. ذنيا شأن العلماء المحققين طبعا يعتمدون على القياس، طبعا فيما يتعلق مثلا في التدخين مخدرات وغيرها امور للفن بعدهم مني ديني شأن العلماء لن يعرضون الامر ذلك الامر المستجد على قواعد الشرع وضوابطه لاستخلاص لحكم الصائب. اشتي بلدم شرع وتسند الحكم ربما يكون من قبيل المتشابهات ان دندي بين الورع، تركوا ما لبس به مخافة يقع ليس فيما فيه بأس هكذا. وكنا ندع 70 باب من الحلال مخافة ان نقع في الحرام. يمسلمني قد ربي انضمني اذي سول الزر هكذا. وبعد خراب البصرة كما يقولون بدأ يتسول بدأ يتفتع قبل ان تقع سول تونا يجد حلال لكان الجور ده حرام. طبعا الحمد لله بهم وليضيدس. وفي الاثري ورد اثر المؤمن وقف المؤمن وقاف والمنافق وثاب. وقاف صيغة مبالغة، كثير الوقوف عند حدود الله تشري نيمس لا يغريه. وبالمناسبة انتشار الحرام بين الناس لا يغير حكم الحرمة. شو قاعد بدلا نوضان الربا وديك مثلا قاعد نتعامل كذا او انطرقته في التعامل ودي قاعد من نوم يد ملك اخت قاعد سور اختن كذا وهذا الدليل بلتش دول تحلت خطر وضر راي نصن دليل حكم ربي سبحانه وتعالى. اذا الشريعة بتشتنا وربما تخذ العكس اذا بك شراي الله ده حلال بيد مثلا وسطلع على الحساب ما تستحسس. هذا شكل مثال بسيط قضية الاستئذان شنين نضطروا الى الكذب. قال ما الا ما باش قالوا لي التكوين قد نطبق الشريعة معنا لو اني بابنت الدارت لو اني يسلي طلب اني وليسي اللي يتكلم عفس شرعية نشف غس تيني داسك يا تجماش استقبل غمار. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اسكى لكم. والناس اللي غموني واللي حمق واللي يقرب لك الا يزعكي دارتس اما غادر سقدني قال ودي سني ولا برك يا ودي ولا غمسعد لا غير قنضيف لا غير قنضرف واللي يمكن اما صدق ورا قال لي قرا شبابك وش واللي يمكن اجي فق بدل ساعه بساعه توني من الامور التي اجازها الشرع بس علاش ولا تطبق اموري. الاستئذان ثلاث صوند المره الاولى ما دق الباب تربص بالسي كمل فايت سند تربص بالسي فايت ثلاثة بات فايت ثلاثة وش تأذين داخل لا يلصق ديني كتلا اصلا سول الضوء لا يشعل كذا خذ اختماره ويتفغلت الدارت ربما دي بدأ يندل تاورت. كل هذا عاد سيضطر الناس الى الكذب. هامي خطر ذيك الشيء اللي المشروع وانما يتبين نقد يزع يعر كمثال يحضر يدي مرة. اذا الاصل في الاشياء الاباحة والحلية الا ما ثبت تحريمه بنص صريح من القرآن او نص صحيح من السنة. المبدأ الاخر حق التحريم يختص به رب العالمين وحده. نقطة مهمة حق التحريم هوني لا يختص به الا المولى تبارك وتعالى. لانين سورة الاعراف الاية 54 الا له الخلق والامر الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. اذا انت اللي يخلق اذا من حقه علينا ان يأمر وينهى هكذا. اسوم من نية بندم تقول له لعاد خطر انني حد يضاف في معصية في كبيرة سواء انتهاك محرم اما ترك واجب. قضية شرب الخمر يهوى الشيطان يهوى في شرب الخمر شبت اللي يويل بلس لا يومن بلي تلطح حرام تكبرت يهوى الشيطان الوقت اني الا مصر على شربها مغل لا يشربها قد وقع في كفر هو كفر نعمة كفر بنعمة الاسلام حينما وقع في المعصية. لابد له من التوبة النصوح بالتخسي الذي نجا من عذاب الله. الديق ينبت يوضاديس يبدأ يسست على انها حلال واللي يستعرف اللي تلطح حرام الا يدين بهذا لا الحالس شو تقول يقول الخمر تلطح حرام لا القرآن ولا السنة تقول السيس تحللت والعياذ بالله ليس ست وليد السنية والبلس بنت اللي يعتقد هذا المعتقد الفاسد قد كفر كفرا يسمى كفر شرك ليفصل ملت والعياذ بالله شدتوا الهت. معناه هذه الامور الحساسة حق التحريم يختص به رب العالمين وحده خاطر هذا التحليل والتحريم من صفات ربوبيته تعالى. طبعا هنالك توحيد يسمى توحيد الربوبية وهي من الامور اللي لازم تنسب وهنالك توحيد يسمى توحيد الالوهية. توحيد الربوبية مع معناه يلزمك تعتقد هذا بنادم باللي اول نكون له خالقا ورازقا ومتصرفا ومدبرا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. قاعد نقر ما من حركة ولا سكون إلا بإذن الله، لا يخرج هذا الكون بما فيه ومن فيه عن أمر الله وطاعته، فالكل خاضع له سبحانه وتعالى. أن دوني توحيد الربوبية ربا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية تعتقد باللي لا شك المعبود اللي يستاهل من حقه عليه على مخلوقاته أن تعبده إلا الله، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا. هذه المعاني يلزم في ابن آدم أتنتي السن أذي من السيسن تقلي من إلا ليجيس لقرام مغاني لنودون لقرام من الشك، مهما كان هذا الشك ولو كان بسيطا دقيقا إلا يهدم التوحيد. هذه عاد كامل تام صافي. بعده مني اتبين ثمرة التوحيد في سلوكه، فللعاقدة آثار طبعا تدل على متانة وصحة ورسوخ هذه العقيدة. هكذا حق التحريم يختص به رب العالمين وحده. سوى مني رب سبحانه وتعالى إلى يتناقش هؤلاء الكفار والمشركين أديني أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما قوله تعالى قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. من التبيب؟ من الذي أعطى لكم الحق؟ حتى العلماء والمحققين من الفقهاء لن يعودون لقواعد الشرعية والضوابط التي أوجدها الله في قضية التحريم والتحليل فيما يسمى بالنوازل والمستجدات، إلا أن يلفت من حل آخر. لابد دولني لا الأدلة طبعا إلا بن سيس حشد تتحلت مختحرمت. المبدأ الآخر الحرام يقتصر على الخبيث المضر دون الطيب النافع. ألي لن يحرمت ربي لابد أو أن تحرمه لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فما ثبت خبثه وقذلته سواء لشرب الخمر أما غلح من الخنزير أما غلبيتة وغيرها من نجاسات، وما تحقق كذلك ضرره يتبتنتدت ومفسدته بالإنسان خاصة الكليات الخمس وهي دينه وبدنه وعقله وعرضه وماله لو سيتكمل النسل. معناه قضية الدين ربي الله أي لن يمس دين الإنسان شيء مثل ومني محافظة على الدين، من بدل دينه فاقتلوه. محافظة على الدين والإسلام ديك معنا شغل ديك التحنوت مثلا ما ديك نغلد أديت في سيف فقصة كما ولد وتساعد ديك ما سيدي يسبد الفستر يقول ده مسيحي مغنصراني لاش إمام المسلمين وحاكمهم تتنفذ شريعية إلا طبعا يستتاب التبت المعاس إذا أصر كما فعل سيدنا أبو بكر حينما حارب رضي الله عنه المرتدين الذين منعوا الزكاة. هكذا كذلك في البدن مثل الخمر والميتة وغيرها ضرر شيء قاعني لن ثبت ضرره إلى قيام الساعة وتحقق خاصة من المختصين من الأطباء قالوا الحشد الذي ضرر دراسات مني فيما يتعلق بهذا الجانب لا يسع المفتي إلا أن يفتي بحرمة طاعات ذلك الشيء. كذلك العقل كالخمر والمخدرات والتدخين وغيرها من هذه المفترات. كذلك إلا له علاقة بالعرض، سمينا بالله حرم الزنا طبعا، وأمر النساء مثلا بالسترة وعدم الاختلاط، توطب، حرمة القذف، أكل التهم مني بدون شهود وغير ذلك، كلها ضوابط كي نحافظ يحافظ الإنسان على عرضه وعلى عرض إخوانه. كذلك المال، حيث اكتسابه من الحلال والحذر من الحرام، أي لا ندس الإنفاق، توطد دمار وقع العلماء قاع لنفصل في هذا الموضوع. أما غني لن يضرط المجتمع، أما ما يحيطه قاع لا يتولد عن هذه الكليات الخمس فهو حرام منهي عنه، خطر مشرعيته لا يزن تضربي رحمة للعالمين، تسد باش كتاوي الخير لتحقيق الخير للإنسان وإزالة الشر، جلب المنافع أين لندس النفع أرى نولي لندس ضروري في بنادم. كذلك تسد كذلك باش كتشمر أين لندس ربما الحرج المشقة، مشقته معناه يقول تدخل مكذا، أي لانديس معناه تعب حرج، أكلين بلاد أديوضة في ضيق، خطر بالليل نينا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وحشر بقعب التوليف بالتجي بدأ يمارك تحرم يتحلل، هذا التحريم والتحليل لفائدة الإنسان. سمني ابن ادم الله يثمموني ابدا يترى البلس من الوقوع في المعاصي، انت مسوى المعصيته قبل ما يكون ديس ضرر على البدن وعلى العقل وعلى العرض وعلى النسل وعلى المال، ديس ضرر على الانسان الذي عاش في ضيق في قلق في اضطراب، ربما اكثرت المشاكل بسبب وقوعه في هذه المعصية، وربما إلا يهدم بيته ويفرق عائلته ويشتتها بسبب الوقوع في المعصية. هذه سوى غمانس يسوى غسل لمعاس، ويعرض نفسه وأهله من زوجة وأبناء ربما أقارب جيران للمشاكل وللقلاقل بسبب تعدي حدود الله. وقال سبحانه وتعالى في شأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كان نعيش ذكرى ميلاده، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ياتون يدق الدليل فسيل لا يعناه، ربما لا يشفع لا يرفع شعار القرآن وكفى، ربما شيل ولي تقول السند، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ما محلها من الإعراب ذلك، هي كلامه احاديثه سنته، فيش بما يدتون لها دير البلس ولسيتي في مسبع تحملي المشي اللي يطرنا فيما مضى، ربما لا يعرض نفسه لأن يقع في الكفر. اما الخروج عن الملة من حيث لا يدري بسبب جهله المركب، اما بسبب غروره ببعض معلومات إلا تحصل عليها يبين جبل لا يفهم، فلابد من الرجوع إلى العلماء والمشايخ باش كم ندم أدبي المعلومات المتعلقة بالدين بطريقة تلا صحيحة تلا موافقة لشرع الله. ابن القيم الجوزية يسيولي قنو والداني مهم في كتابه روضة المحبين، محبين الله سبحانه وتعالى، إن في معرض كلامه إنه تعالى لم يأمر عباده بما أمرهم به حاجة منه إليهم، ربي ولي يمر العباد ببعض أوامر على خطر اللي يحتاج الغرسل، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه تعالى عليهم. اما الا ربي حرم غفصا يبخلت نبخل حشتني تحرمت بخلا منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل امرهم بما امرهم به احسانا منه ورحمة، الأوامر اللي يكلف سيس العبادة لإحسان السيس الرحمة. أني اللي ينهت نغفس صيانة لهم وحماية هكذا لحمة دحمة من الأضرار التي تتولد عن تلك الأمور التي حرمها الله عليهم. شي بدمي فممني بدأ يتر البلس في نفس الوقت دي عاد يقبل على أمر الله على تنفيذ أمر الله واجتناب نهيه عن محبة واقتناع. المبدأ الآخر من مبادئ الإسلام في التحريم، في الحلال الطيب ما يغني عن الحرام الخبيث. الحمد لله، وهذا من إحسان الله لنا ورحمة بالتربي إصلاحك تورت إلا أدرزم مئة من الحلال. يحرم الله تعالى شيئا إلا جعل له بديل من الحلال الطيب. ربي حرم الزنا وشدد على مرتكب الزنا بتل بكر لم يسبق له الزواج 100 جلدة، إذا كان محصن يرجم بالحجارة إلى الموت، ذكر إن كان أبو أنثى خاطر إرزم السورة الحلال شدوا الهد وسيلة تطل الحرام طعن ولو قبل الزواج فهي كبيرة من الكبائر. ربنا ينغى ولا تقربوا الزنا إن ينغى الرسول صلى الله عليه وسلم بشر الزاني بالفقر والعمى ولو بعد حين، بشر الزاني بالفقر والعمى ولو بعد حين. ربما هدي والبس لا قدام في العام في عام اللي تخوضها الحرام قاعدة على فراش حرام الجي بالشورت الطاون صحنت يا أخي، كفى بالفقر من الحسنات فقرا. قضية الطاون ربنا ينغى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدر، والتفسير دي ما نمر تفسيرات مادية. المهم إلا في سخط الله، ربما تدركه الموت وهو مصر على هذه الفاحشة والعياذ بالله أدي السن مصيره ونار جهنم، يموت في حالتني واللي ودني تبشادي توب فأدركه الموت خالد مخلد لا تنفعه ولا صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا شيء. هكذا اللي يجب أن نعتقد ندير البال النغ. والطبمة الكبرى من لا نزوج تفرنا صورت الإحلال أديض الأحرام فيخون زوجته والعياذ بالله في الحرام، يعرض نفسه لسخط الله كمل، ويعرض صحته وصحة زوجته وما ستجيبه للخطر إن أصيب بمرض الإيدز. هي مشكلة معناه إلا في خطر بكل جانب. تخنتوا الهد معناها العقد العرفي لك أنا عزمت أجانيري بزوارنا رباطنا الحم إلا اشترط شروط باسم الزوجة حفاظنا على حقها ها ولا يرتكب محرما شرعا. ثني زمت والسنة تفهم ومدس الدغدس يقل الوقت يقع القلام حول هذا الأمر بالتفصيل، فهنالك حقوق وواجبات أيها الزوج بتخضع ها معناه إلا وكأنه له الحق في أن يفعل ما يشاء. قال بقضية أن في الحلال الطيب ما يغني الحرام الخبيث، فقد حرم الله الزنا قال فخسا وأحل الزواج وحرم الربا مع أمون الله وسيلة مصر دغلة تخوضها في الربا والعياذ بالله لشي كتكبرت إلا ربي أعلن على فاعلها مرتكبها الحرب مثل الربا إلا وسيلة شفت الحال لا يخوض في الربا. ألا يخاف هذا من انتقام الله؟ فقد أعلن على نفسه الحرب وقد دخل حربا إلا منهزم فيها أكيد. خطر ربي لنا ينغ وأحل الله البيع وحرم الربا. تخرص وصل من حدرا نغذني، وهي من المبادئ تلا التثفية في مبادئ الإسلام في التحريم. لا يجوز التحايل على الحرام. تعبر سلاحي لا تمع الله، شرى ذا حرام ذا حرام، مش قاش بلد بدي ماري تثفية تفراي. اما غيتويد بعد اعذار، اما بعد مسببات، اما غاش يغير تسميت لذلك الشيء الحرام مش يدير ذا حلال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والططات يوني لنا وضان دي سوداين أتستحلمني لنا ضح حرام استحيلين. تخي خبرنا: ليستحلن آخر أمتي الخمر بأسماء يسمونها بها. في آخر الزمن لم تكن تستحل الخمر تجد حلال أتسمم بتسميات أخرى. أدين في حديث آخر: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع. يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع. كلها نصوص لا تحذر الإنسان وتعيذي. إما قعمد لنا جورنا ونبريدو يزغد أحلال الشام يتوطي ضنيل تشمد نوش نفعل الشام يتبدد الحساب اتقلد فوسية تفد الجنة اتقلد ظلمة جهنمة بدنوش نفعل او الغشي وش ينفع. لا يسمن ولا يغني من جوع. بعض نصف ساعة من دفني المقبرة تتفرغ اتقمد في قبرك وحيدا فوريد وحيدا فريدا لا حول لك ولا قوة. وينزل معك عملك اذا كان صالحا روضة من رياض الجنة، فاسدا بعيدا عن رضا الله حفرة من حفر النار، ولا عذاب الاخرة اشد وابقى. لابد تستحضر هذه المعاني مش بدا يتر البلس ليتعدى حدود الله شرع بمجرد الشك. خاطر الا ده حرام يبين الحلال وبين والحرام وبين، مجرد شك تبت الزر. المؤمن وقاف كثير الوقوف عند حدود الله، اذي تبت اذي سول. والمنافق والثاب ما يهموش داخل عليها، كما يقول المثل العامي: خش بحمارك يا مبارك. هكذا ما يهموش ليه جزبرك قعمي تنتلموني يقفز مع القفزين الى غيره كذا الى غيره. تبت شبت هذا حلال باش يعاون ما تحلو شي مخل صحي اخي بات هذا حرام. لاستعدي حدود الله مال اعتداء اكل حقوق الاخرين يا اخي جهنم تحمى كيدوس تنجمد. لا نقوى على حري النار ماشي كان خزر حر الصيف لا نقوى عليه ولا نصبر عليه. وكذلك قر الشتاء وبرد الشتاء لكان تعشت من الميلة ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. غزة ما بنم تعرض نفسك لانتقام الله وانت ضعيف لا حول لك ولا قوة. عاد لا يجوز التحايل على الحرام وذلك بتسميته بغير اسمه او تغيير صورته مع بقاء حقيقته. هذا الذي يجب ان نعلمه ونفهمه. طبعا هنالك بعض مبادئ اخرى اتلا تبين نقد فلسفة الاسلام في التحريم باش بنادم الذي فهم الدينس بفهم واضح مبني على اساس واضح باش كتعاد له رؤية واضحة ها باش كلا اتوفق ربي هذا السقد عون السلام لك درست نربي وندنيتو في طاعة الله بطا يغلط لا يسارع الى التوبة والمسامحة والمحاللة والمصالحة ميراد ربي الله اتيا ويغ الغرس